يوصى المؤمن أولا بتقوى الله عز وجل وسؤال الله الخير في دينه ودنياه وآخرته، فإن الله تعالى اختار ما شاء من الأشخاص والأزمنة والأمكنة، كما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون. فالله سبحانه وتعالى اختار شهر رمضان من بين الشهور كلها، وجعل في هذا الشهر من الخير والبر والنفحات والرحمات ما لم يخطر للعبد على بال، فقد جاءت النصوص في كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفضله وشرفه وما فيه من الخير والبر، ولو لم يكن فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الرحمة، فتحت أبواب رحمة أرحم الراحمين، وفتحت أبواب الرحمة، وإذا فتحت أبواب الرحمة زال العذاب وزال العناء وزال التعب والنصب، خاصة للمؤمن الصادق في إيمانه الموقن بربه المتعلق بخالقه، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. ولو لم يكن فيه إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل رمضان فتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، سبحان الله ما أرحمه، سبحان الله ما أكرمه، وسبحان الله ما ألطفه بخلقه، تفتح أبواب الجنة، أبواب الجنة التي أعدها الله لأوليائه لأنبيائه والشهداء والصالحين، تفتح في شهر رمضان فلا يغلق منها باب. وهذا يدل على أن أبواب الجنة تفتح وتغلق، تفتح إذا أذن الله بفتحها وتغلق إذا أمر الله بغلقها، لكنها في رمضان كما أخبر الصادق المصدوق تفتح فلا يغلق منها باب، وتغلق أبواب النيران النار فلا يفتح منها باب. وهذا يدل على عظيم رحمة الله بعباده في هذا الشهر الكريم، وبغض النظر عن خوض العلماء وكلامهم في تفصيل وبيان حقيقة هذه النصوص، لكن الأهم أن تشعر بعظيم فضل الله، الأهم أن تعلم أنه لا أرحم بك من الله ولا أكرم من الله بخلقه، جعل لهم هذا الموسم من مواسم رحمته، فكم دخله شقي فخرج منه سعيدا، وكم دخله مذنب مسيء خطاء خرج منه كيوم ولدته أمه. فمن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت ذنوبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفرت ذنوبه. فيا لله من موسم، ويا لله من أيام فاضلات وليال مباركات يجد فيها صالح المؤمنين والمؤمنات، جعلنا الله وإياكم منهم. فالسعيد من يشمر عن ساعد الجد في طلب رحمة الله والفوز بعفوه ومغفرته، وإذا اطلع الله إلى قلبك فوجدك تعظم شعائره وتعظم هذه الشهور التي اختارها الله وفضلها، وتقبل على الله كما ينبغي، فيكون حالك في رمضان أحسن من حالك في غيره، فإنك على خير من الله. ولذلك أول ما يوصى به المؤمن أن يستشعر منزلة هذا الشهر ومكانته وما ينبغي أن يكون عليه في قلب المؤمن. اختار الله شهر رمضان بين الشهور فأنزل فيه أفضل كتبه وأرسل فيه أفضل رسله صلوات الله وسلامه عليه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اختار الله هذه الأيام التي تعيشها والساعات التي تقضيها، اختارها لهذا الفضل العظيم، فأنزل فيها أفضل الكتب وأرسل فيها أفضل الرسل، فتحس وكأنك في هذا الشهر في ضيافة أرحم الراحمين وفي ضيافة أكرم الأكرمين وكأن لسان حالك مشفقا على نفسك أن يحول بينك وبين رحمة الله ما يكون من التقصير، وتسأل الله عز وجل أن يجبر لك الكسر وأن يعظم لك الأجر وأن يجعلك ممن صام الشهر واستكمل الأجر وأدرك ليلة القدر. شهر رمضان، وأي شهر كان صلى الله عليه وسلم كما قال ابن عباس رضي الله عنهما أجود بالخير من الريح المرسلة. الله أكبر، الريح المرسلة التي جعل الله فيها إنشاء السحاب ويكون فيها من الخير والمطر، وتحمل السحاب الثقال وتسيرها بقدرة الله فيكون فيها من الخير ما الله به عليم، كان عليه الصلاة والسلام أجود بالخير من الريح المرسلة. هذا في خلقه وشأنه، لكن إذا دخل عليه شهر رمضان كان أكثر جودا وأكثر إحسانا وفضلا. قال رضي الله عنهما وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. هل تعلم أن هذا الشهر مع ما خصه الله به من كونه أنزل فيه كتابه أفضل كتبه وأرسل فيه أفضل رسله، أن جبريل كان ينزل فيه من السماوات العلى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدارسه القرآن، لتدرك يا ولي الله المؤمن شرف القرآن وفضله، وأن هذا الشهر هو شهر القرآن. تقرأ القرآن قائما وقاعدا، تقرأ القرآن على جنب ومضطجعا، تقرأ القرآن في جميع أحوالك، ثم تقرأه قراءة المتدبرين المتأملين، فتسمع كلام إله الأولين والآخرين يقص الحق وهو خير الفاصلين. تستمع إلى ربك يأمرك فتقول سمعا وطاعة، وينهاك فتقول سمعا وطاعة. تعرض قلبك على القرآن في هذه الأيام الفاضلات. إذا لم تعرض قلبك على القرآن في رمضان ففي أي الشهور؟ وإذا لم تعرضه وقد غلقت أبواب النار وفتحت أبواب الجنة فمتى يكون العرض؟ تعرض أقوالك وتعرض أعمالك على كتاب الله وكلام الله. لا يكفي أن تقرأ الختمة والختمتين والثلاث وتتنافس مع غيرك في الختمات، فكم من رجل ختم ختمة واحدة فتح الله له بها أبواب الرحمة التي لا يعذب بعدها أبدا، وكم من رجل يختم الختمات لم يتقبل الله منها شيئا، لأنه يهد القرآن هدا، لأنه يقرأ أن الله ينهاه فلم ينتهي، ويزجره فلا ينزجر، ويأمره فلا يأتمر. هذه الأيام التي تعيشها هي أيام القرآن، وهذا الشهر هو شهر القرآن. فطوبى ثم طوبى لمن أحيا الله قلبه وشرح صدره ويسر أمره وجعله ممن أكثر من ذكره وشكره. كفى عام كامل للإنسان في هذه الدنيا يذهب ويجيء ويصول ويجول، أما يكفي شهر واحد يفرغه لربه ويجعله لكتاب الله وكلام الله، يبكي لوعده ووعيده وتخويفه وتهديده، ويطمع في رحمته وعظيم ما أعد لأوليائه في دار كرامته ودار السلام جنته، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فحري بالمؤمن أن يعرف قدر هذه الأيام. لكن الذي أمامنا وهي العشر الأواخر أعظم، والبر فيها أكبر والكرم أكثر، فهي العشر التي كانت إذا دخلت على رسول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت عليه شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله. حديث سمعه الكثير وتكلم به الكثير ولم يعه ولم يفطن لما فيه من المعاني الجليلة إلا القليل، جعلنا الله وإياكم منهم. شد مئزرة فانكف عن شهوته، قيل انقطع عن النساء لأنه مشغول بالآخرة ويقبل على الله، ولذلك كان يعتكف في المسجد صلوات الله وسلامه. شد مئزرة، وقيل شد المئزر كناية عن العناية بالأمر والاشتداد به والقيام به على وجهه، ولذلك قال شد مئزرة إنه احتفى بالأمر واهتم به، فطوبى لمن رزقه الله الاتساء بنبيه صلوات الله وسلامه عليه. فقبل أن تدخل العشر عرف حقها وقدرها، وعقد العزم على أن يجد ويجتهد فيها بما يرضي الله سبحانه وتعالى. شد مئزرة وأحيا ليلة، فليالي العشر يحييها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه بتلاوة القرآن، يحييها بالتهجد والصلاة، لأنه ليس هناك عمل يتقرب به إلى الله بعد الإيمان بالله أعظم من الصلاة. ولا يزال العبد يستكثر من الصلاة حتى يحبه الله، ولا يزال العبد يستكثر من الصلاة حتى ينير الله بها قلبه وقالبه، فيكون مؤتمرا بأمر الله منتهيا عما نهى الله عنه. فليس هناك خير ترجوه في عمل صالح بعد الإيمان بالله مثل الصلاة. يا عبد الله، إن استطعت أن لا تحدث إلا توضأت، وأن لا تتوضأ إلا صليت ما كتب لك. يا عبد الله، إن الدنيا شديدة وهمومها عظيمة وغمومها كثيرة في نفسك وأهلك ومالك وولدك، وليس لك إلا ربك، وليس لك إلا الله، وما وقفت موقفا أكرم عند الله من موقف الصلاة. فالله الله في الصلاة، ولذلك جعلها الله فرجا في الكرب، وثباتا عند القلق والخوف، وأمنا وعافية. واستعينوا بالصبر والصلاة، فإذا دخلت العشر الأواخر كانت صلاة الليل أعظم عند الله زلفا وأعظم عند الله قربا. ولذلك ذكر الله أولياءه السعداء، جعلنا الله وإياكم منهم، فوصفهم بقوله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم وخوفا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. من الناس من يتعلم من العشر الأواخر قيام الليل، من الناس من يتعلم من العشر الأواخر المحافظة على صلاة الليل. العشر الأواخر غنيمة وبر، فإذا غابت شمس آخر يوم من العشرين الثانية وهو يوم العشرين، فاعلم أنك تستفتح عشرا عظيمة عند الله، عظيم عند الله قدرها، وفيها النفحات وفيها الخيرات. ثم اختار الله من هذا الشهر العشر الأواخر، فهي أفضل ما في الشهر، واختار من العشر الأواخر ليلة القدر التي بين الله سبحانه وتعالى أنها خير من ألف شهر. بعضهم يقول كعبادة 84 سنة، والواقع أن الله سبحانه وتعالى خير، يعني أكثر من 1000 شهر إذا عدلت هذه السنوات، فإن عبادة قيام ليلة القدر أعظم عند الله من 1000 شهر، وليست مثل 84، بل أفضل من 84 سنة. أي فضل وأي خير! لا تنم ولا تغفل، وأيقظ نفسك، وأكثر من الاستغفار، فإن كثرة الاستغفار تعين على الطاعات في مواسم الخير. من أكثر من الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. وما أجملها من عبادة، وهي عبادة الصلاة التي اختارها الله في هذا الشهر الكريم في العشر الأواخر. فكان عليه الصلاة والسلام لا يتهجد في بيته، وإنما يفر إلى بيت الله جل جلاله. وكان السلف الصالح يفرون إلى المساجد ويكثرون من قراءة القرآن في رمضان، ويقولون: نسلم ويسلم الناس منا. فالسعيد من وفقه الله للاتساء بالنبي صلى الله عليه وسلم والاقتداء بالعناية بالعشر الأواخر، ففيها ليلة القدر. وخفف الله ويسر على عباده، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها، وقال: تحروها، فمن كان متحرها فليتحرها في الوتر من العشر الأواخر. فتجد وتجتهد، ولا تقتصر على ليلة 27 ولا ليلة 21. نعم، إذا كان عند الإنسان شغل أو مشاغل أو لا يستطيع، فيختار أرجى الليالي، لكن بالنسبة لمن وفقه الله ويسر له أو بإمكانه أن يقوم يقومها كلها، يقوم العشر كاملة، ولعل ليالي الشفع يكون فيها من القسم والخير لك في خاصتك ما لم يخطر لك على بال. فكرم الله عظيم وفضل الله عميم. فأوصي الجميع ونفسي بتقوى الله والفرار من الله إلى الله بكثرة ذكره وشكره وحسن عبادته. إن العبد إذا كثرت ذنوبه وكثرت عيوبه وأقبل على الله في مواسم الخير تائبا لرحمة ربه طالبا فإن الله لا يخيبه. والله يغفر ذنوب المذنبين ويتوب على عباده التائبين ويشمل ببره ورحمته عباده المستغفرين. فأكثر من الاستغفار، ومن أفضل ما يكون الاستغفار أن تستغفر لنفسك ولوالديك وللمؤمنين والمؤمنات. فإنك إذا استغفرت لوالديك ترحمت عليهما، كان هذا من الوفاء والله يحب الوفاء. وإذا ترحمت على والديك كان هذا من البر، والبر يهدي إلى الجنة. فأكثر من الاستغفار لك ولوالديك والاستغفار لعموم المسلمين، لأنك إذا استغفرت لأموات المسلمين وأحيائهم جعل الله لك بكل واحد منهم حسنة، فأنت محسن ومتصدق على إخوانك المسلمين. فتكثر من الاستغفار، والله حجب عذابه وسخطه ونقمته عن عبده المستغفر. فما من عبد يلزم الاستغفار إلا حال الله بينه وبين عقابه وبين عذابه. وإذا أحس العبد بالضيق والهم والغم في نفسه أو ماله أو ولده أو بالديون أو بالكروبات فليلزم الاستغفار، فإن به بإذن الله مفاتيح الفرج. فإن الله يحب عبده المستغفر، ومن استغفر غفر الله له، ومن تاب تاب الله عليه. اللهم ارزقنا التوبة النصوح والأمن من كل خزي وفضوح يا أرحم الراحمين. يحرص المؤمن على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، فإذا استطاع أن يقوم في الليل وأن يعتكف العشر الأواخر فهذا أفضل وأكمل. والاعتكاف في المساجد المفضلة كمسجد المدينة، كمسجد مكة وهو مسجد الكعبة ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الأقصى أفضل وأكمل والأجر فيها أعظم. فإن لم يستطع بحث عن المسجد الجامع الذي تقام فيه الجمعة، والمسجد الذي هو أكثر مصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل الواحد، وما كان أكثر كان أزكى. فيحرص على المساجد التي فيها كثرة العدد، لأنه يحصل فضيلة الصلاة جماعة مع الأكثر عددا. والمساجد القديمة، لأن الله تعالى يقول لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. المساجد العتيقة والقديمة التي تقام فيها الجمع والجماعات تقدم. وعلى المسلم أن لا يبالغ في تتبع الأئمة وتتبع الأصوات الجميلة، عليه أن يعلم أنه يريد من القيام بين يدي الله صلاح حاله وإصلاح مآله، وهذا لا يكون إلا بالتدبر بالقرآن. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.